بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيام التشريق التي نعيشها ونحياها هي التي ذكرها الله عز وجل بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فواجب الوقت وخير ما ننشغل به الآن هو ذكر الله عز وجل. وحد الذكر ومعناه حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان. وقد أمرنا الله عز وجل بكثرة ذكره وبين فضيلة ذلك، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عباد الله، الذكر وظيفة العمر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما من فريضة إلا وجعل لها الله عز وجل حدا معلوما غير الذكر، فإن الله عز وجل لم يجعل له حدا ينتهي إليه. يقول الله جل الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد كان سيد الذاكرين صلوات الله وسلامه عليه يذكر الله عز وجل على جميع أحواله وأحيانه. عباد الله، الذكر أشرف الأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله. ومتى ما جف اللسان وتعطل عن الذكر فهو كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. الذكر سبيل السبق والعلو والسمو والرفعة. يقول عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون قيل: ومن المفرطون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سابع هؤلاء السبعة: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الذكر غراس الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: أقرئ أمتك السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أقرئ أمتك السلام وبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان أي مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر حياة والغفلة موت. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذكر أمان من الحسرة واللعنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان ذاك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الذكر أمان من النفاق. يقول الله عز وجل في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمنون الآمنون فقال الله جل الله في معرض وصفهم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ذكر الناس داء، وذكر الله عز وجل بلسم ودواء وشفاء. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فالغفلة إذن نكسة، والإعراض عن ذكر الله جل في علاه ضلال وضنك وشقاء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يكفي الذاكرون شرفا وفخرا أن الله عز وجل يذكرهم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يكفي الذاكرون عزا أنهم في معية الله جل وعلا، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. يكفي الذاكرون ربحا قوله عليه الصلاة والسلام، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله عز وجل له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1000,000 سيئة ورفعه 1000,000 درجة، فهلما إلى هذه الأرباح وحي على هذا الفلاح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فالذكر قوت القلوب وبلسم الأرواح وبهجة النفوس ومنشور الولاية ودليل الإيمان وسيم المحبين. يقول بعضهم والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. الذكر جنة الدنيا. يقول شيخ الإسلام قدس الله روحه، إن في الدنيا جنة وهي جنة الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والتي يعيشها الذاكرون هذه الأيام إبان قولهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الذكر لذة وأي لذة. يقول بعض المتلذذين ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله، وقال آخر ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. وبكى ثالث عند موته أسفا وحزنا على فوات تلك اللذة، فلما سئل عن سر بكائه قال أبكي أن يصلي المصلون ولست فيهم، وأن يقوم القائمون ولست فيهم، وأن يصوم الصائمون ولست فيهم، وأن يذكر الذاكرون ولست فيهم. وقال الحسن رحمه الله اطلبوا الحلاوة في 3، في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. هذا ولا يقتصر الذكر على ما يتعارف عليه الناس ويتعاهد بينهم من الذكر بطرف الألسنة فحسب، وإنما رقعة الذكر وواحة الذكر أوسع من ذلك بكثير. فحري أخي أن تأخذ من ذلك بحظك، وأن تضرب من كل لون ونوع بسهم وحظ وافر. فمن هذه الأنواع التي ينبغي أن يستصحبها العقلاء، وأن يعرفوا أنها تدخل دخولا أوليا في مفهوم الذكر. النوع الأول ذكر آلاء الله عز وجل ونعمه وأياديه، وأجل ذلك على الإطلاق نعمة الإسلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الذكر كذلك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أنواع وألوان الذكر كذلك ما يسمى بذكر الرعاية، وهو شهود قرب الرب جل وعلا، وهذا من أعظم أسباب الاستقامة على منهج الله. قيل لبعض السلف: بما أستعين على غض البصر؟ فكان الجواب: بعلمك وذكرك أن نظر الله عز وجل إليك يسبق نظرك لمن تنظر إليه. فإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. عباد الله، الكون كله يسبح بحمد الله ويقوم بعبودية الذكر خير قيام. اللهم إلا كفرة الجن والإنس والغافلون المغفلون منهما. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء إلا وهو أطوع لله من بني آدم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا ولبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح بحمد الله، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. ويقول الله جل الله في معرض بيان كيف أن الكون منظومة ذكر، يقول تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال جل وعلا: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فضلا عن تسبيح الطعام والحصى. فسبحان من سبحت له السماوات وأفلاكها والأراضون وأملاكها والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الشمس والبدر من أنوار حكمته